وصل محطة بيونغيانغ للقطار يوم الثاني الخميس مواصلو رابطة الناشئين في البلاد كلها للمشاركة في احتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية.